بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال إمام المحدثين أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب البيوع، قال رحمه الله: باب إثم من باع حرا. قال حدثني بشر المرحوم قال حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: باب إثم من باع حرا، يعني شخصا حرا ذكرا أم أنثى. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى. ومثل هذا يسمى حديثا قدسيا وحديثا إلهيا وحديثا ربانيا، ومرتبته بين القرآن والسنة. فالقرآن من الله عز وجل لفظا ومعنا، والسنة من الرسول، يعني الحديث النبوي من الرسول صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنا، إلا ما كان من أمور الغيب فهي من الرسول صلى الله عليه وسلم لفظا ومن الله معنا. وأما الحديث القدسي فهو من الله عز وجل معنى لا لفظا. والفرق بينه وبين القرآن من وجوه: أولا أن الله تعالى أن القرآن الكريم تكفل الله تعالى بحفظه بخلاف الحديث القدسي، ومنها أيضا أن القرآن الكريم يتعبد لله عز وجل بتلاوته، فيتعبد بلفظه ومعناه بخلاف الحديث القدسي فإنه يتعبد لله بمعناه لا بلفظه. وثالثا أيضا أن الحديث القدسي منه الصحيح والحسن والضعيف والموضوع، فهناك أحاديث قدسية ولكنها موضوعة مكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم. وقول ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، وفي لفظ ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة. الأول: رجل أعطى بي ثم غدر، يعني أعطى بالله عز وجل، أي عاهد عهدا وحلف عليه ثم نقضه، وهذا عليه هذا الوعيد الشديد، وهذا يدل على أن عدم الوفاء بالوعد والعهد من كبائر الذنوب. الثاني قال: ورجل باع حرا فأكل ثمنه، أي أنه باع شخصا حرا، حبس حريته فجعله كالأرقاء وباعه. والثالث: رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، وهذا أيضا يناله هذا الوعيد، وهو أنه من كبائر الذنوب. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها أولا تحريم الغدر والخيانة لقول رجل أعطى بي ثم غدر، ومنها أيضا وجوب الوفاء بالوعد والعهد، ومنها أيضا تحريم بيع الحر لأن الحر لا تثبت اليد عليه، ومنها أيضا وجوب إعطاء الأجير أجره. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ببيع أرضيهم حين أجلاهم. فيه المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه. باب بيع العبد والحيوان بالحيوان النسيء. طيب، يقول: باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ببيع أرضيهم حين أجلاهم. وقول أرضيهم بفتح الراء بلا ألف، ولم يذكر رحمه الله حديثا، لم يذكر حديثا، ولكنه هنا يشير إلى ما سيأتي في باب الجهاد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب. فهمتم؟ إذن في قول باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ببيع أراضيهم حين أجلاهم، كأنه يشير إلى ما سيأتي في كتاب الجهاد من أمره صلى الله عليه وسلم بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة. واشترى ابن عمر رضي الله عنهما راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: قد يكون البعير خيرا من البعيرين. واشترى رافع بن خديج رضي الله عنه بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال: آتيك بالآخر غدا رهوا إن شاء الله. وقال ابن المسيب: لا ربا في الحيوان، البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين إلى أجل. وقال ابن سيرين: لا بأس بعير ببعيرين ودرهم بدرهم نسيئة. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كان في السبي صفية فصارت إلى دحية الكلبي ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا الباب بين فيه المصنف، قال: باب بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة، وهو إشارة إلى أنه لا يجري فيه الربا. فلو باع عبدا بعبدين أو حيوانا بحيوانين فإنه لا يجري في ذلك الربا. ويؤيد هذا ما ثبت في الحديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا، قال: فكنت آخذ البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة إلى إبل الصدقة. وهذا يدل على الجواز وعدم جريان الربا في ذلك. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب بيع الرقيق. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرنا ابن حيريز أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره أنه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إنا نصيب سبيا فنحب الأثمان، فكيف ترى في العزل؟ فقال: وإنكم تفعلون ذلك، لا عليكم ألا تفعلوا ذلكم، فإنها ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي خارجة. طيب، يقول: باب بيع الرقيق. ثم ذكر الحديث، قال: يا رسول الله، إنا نصيب سبيا، يعني إماء تسبى من العدو، فيقع في سهم أحدهم أمة سبيا فنحب الأثمان، فكيف ترى في العزل؟ يعني نحب الأثمان، أي نحب أن نبيعها ونحب أن نتسراها. فقال: فكيف ترى في العزل؟ يعني أنه يريد أن يعزل حتى لا تحمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو إنكم تفعلون ذلك، لا عليكم ألا تفعلوا ذلكم، فإنها ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا وهي خارجة، وهي خارجة. وهذا يدل على أنه لا بأس بالعزل. ويقاس على ذلك استعمال ما يمنع الحمل، واستعمال المرأة ما يمنع الحمل ينقسم إلى قسمين: القسم الأول ما يمنعه منعا دائما، ما يمنع الحمل منعا دائما بحيث أنه يقطع النسل، فهذا لا يجوز إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، كما لو كانت المرأة مريضة ونحو ذلك. والثاني، القسم الثاني، ما يمنعه منعا مؤقتا، فهذا جائز إذا تراضيا الزوجان على ذلك، لأن الولد حق لهما. وفي هذا الحديث أيضا على كما تقدم جواز استعمال ما يمنع الحمل من العلاجات ونحوها. وفيه أيضا أنه ربما يستعمل الإنسان هذه الوسائل التي تمنع ومع ذلك يخلق بينهما ولد، والله على كل شيء قدير. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: باب بيع المدبر. قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسماعيل عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: باع النبي صلى الله عليه وسلم المدبر. قال حدثنا قتيبة قال طيب يقول باب بيع المدبر. المدبر من التدبير، والتدبير هو أن يعلق السيد عتق عبده بموته، تعليق العتق بالموت بأن يقول إذا مت فأنت حر، فيعتق بموته. وسمي تدبيرا لأنه يعتق دبر موت سيده، دبر موت سيده، هذا هو التدبير. فالمدبر يجوز بيعه، لكن يجب على البائع أن يعلم المشتري بتدبيره. نعم أحسن الله. انتقليه، لكن إذا مات الأول عتق. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول باعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح قال حدث ابن شهاب أن عبيد الله أخبره أن زيد بن خالد وأبا هريرة رضي الله عنهما أخبراه أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الأمة تزني ولم تحصن، قال اجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها بعد الثالثة أو الرابعة. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال أخبرني الليث عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبيعها ولو بحبل من شعر. نعم هذا هذان الحديثان فيهما أولا جواز إقامة السيد الحد على مملوكه لقوله فليجلدها، ومنها أيضا أنه لا رجم في حق الأمة، ولهذا قال الله عز وجل فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وهذا الذي عليه جمهور العلماء. ومنها أيضا أنه إذا أقام عليه الحد فإنه لا يثرب، والتثريب بمعنى التوبيخ واللوم، لأن الحد كاف عن التوبيخ. نعم. ومنها أيضا أن الحد يتكرر بتكرر سببه بقول ثم إذا زنت ثم إذا زنت. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها ولم يرى الحسن بأسا أن يقبلها أو يباشرها. قال ابن عمر رضي الله عنهما إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو عتقت فليستبرأ رحمها بحيضة ولا تستبرأ العذراء. وقال عطاء لا بأس أن يصيب من جاريته الحامل من ما دون الفرج. وقال الله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. قال حدثنا عبد الغفار بن داود قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب وقد قتل زوجها وكانت عروسا، فصفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، فخرج بها حتى بلغنا سد الروحاء حلت، فبنى بها ثم صنع حيسا في نطع صغير، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آذن من حولك. طيب قالوا حلت يعني أنها حل وطؤها، يعني أنها طهرت من حيضها، وهذا هو الشاهد وهو الاستبراء. نعم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آذن من حولك، فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية. ثم خرجنا إلى المدينة قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحولها وراءه بعباءه، ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب. طيب هذه الترجمة يقول باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها ولم يرى الحسن بأسا أن يقبلها أو يباشرها، لكن الممنوع هو الوطء، ولهذا في سبايا أوطاس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة، فإذا ملك جارية فلا بد من استبرائها. والشاهد من هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام استبرأ صفية بحيضة قبل أن يبني بها، فدل هذا على أن الجارية التي توهب أو تسبى من المشركين لا بد أن تستبرأ قبل الوطء بحيضة، بحيضة إلا إذا كانت حاملا فلا بد من وضع الحمل. وفيه أيضا دليل على حسن معاشرته صلى الله عليه وسلم لأهله. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: باب بيع الميتة والأصنام. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكة عام الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. وقال أبو عاصم: حدثنا عبد الحميد قال حدثنا يزيد قال كتب إلي عطاء قال سمعت جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، يقول: باب بيع الأصنام، باب بيع الميتة والأصنام. ثم ذكر حديث جابر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح، يعني فتح مكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر. حرم يعني منع بيع الخمر. الخمر كل ما خامر العقل وغطى على وجه اللذة والطرب. والميتة، الميتة أحسن ما يقال في ضابطها: كل ما لم يذك ذكاة شرعية، كل ما لم يذك ذكاة شرعية فهو ميتة، سواء مات حتف أنفه أو ذكي ذكاة غير شرعية، إما لفقد الأهلية أو لاختلال شرط من شروط الذكاة. فلو تردت بهيمة وماتت هذه ميتة، ولو ذبح وثني شاة هذه أيضا ميتة، ولو ذبح مسلم لكنه لم يسمي فهذه أيضا ميتة. إذن كل ما لم يذك ذكاة شرعية فهو ميتة. قال: والخنزير، وهو حيوان معروف كما تقدم. والأصنام جمع صنم، وهو كل ما جعل ليعبد من دون الله عز وجل. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن، يطلى بها السفن ويدهن بها الجنود ويستصبح بها الناس، يعني يضعون شحوم الميتة في المصباح وهو السراج، وهذا قبل أن توجد الكهرباء. فقال: لا، هو حرام. لا، هو حرام. اختلف العلماء رحمهم الله في الضمير في قوله لا هو حرام، هل هو عائد على البيع أو عائد على الانتفاع بشحوم الميتة. فذهب بعض أهل العلم إلى أن الضمير يعود إلى الانتفاع بشحوم الميتة مع تحريم بيعها. فالضمير لا هو حرام أي البيع والانتفاع، أي البيع والانتفاع. والقول الثاني أن الضمير هنا عائد على البيع، أن الضمير عائد على البيع لأن السؤال وقع عنه، السؤال وقع عنه، أفهمتم؟ لأنهم سألوه عن بيع فقال لا هو حرام، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود إلى آخره. وهذا القول هو الصحيح، أن الضمير هنا عائد على البيع، وأما الانتفاع بها على وجه لا يتعدى فإنه جائز. نعم. وفي هذا الحديث أيضا حماية الشارع، حماية الشارع للعقول والأبدان والأديان. ووجه ذلك أن الحكمة من تحريم بيع الخمر هي ماذا؟ حماية الأبدان، حماية العقول. والميتة لحماية الأبدان، والأصنام لحماية الأديان. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب ثمن الكلب. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. قال حدثنا هجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عون بن أبي جحيفة قال رأيت أبي اشترى حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت، فسألته عن ذلك فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة، ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله، ولعن المصور. نعم. يقول باب ثمن الكلب. ثم ذكر الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. أولا نهى عن ثمن الكلب، يعني ثمن بيع الكلب، وهذا يدل على تحريم بيعه، وظاهر الحديث العموم، وأن بيع الكلب محرم ولو كان مما يجوز اقتناؤه، وهو كلب الصيد والحرف والماشية. ثانيا عن مهر البغي، البغي من البغى وهو الزنا، أي ما يعطى للمرأة عوضا عن الزنا بها، هذا هو مهر البغي. وحلوان الكاهن، أي أجرته على كهانته، وسمي حلوانا لأنه يأخذه حلوا دون مشقة وتعب وعناء. والكاهن هو الذي يدعي معرفة المغيبات في المستقبل. إذن نهى عن ثمن الكلب، والثاني عن مهر البغي، والبغي هي الزانية، والمراد بمهرها هنا ما تأخذه عوضا عن فعل الفاحشة والعياذ بالله فيها، والثالث حلوان الكاهن. والكاهن كما تقدم هو الذي يدعي معرفة المغيبات في المستقبل. أما الحديث الثاني قال رأيت أبي اشترى حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت، فسألت عن ذلك فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة، ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله، ولعن المصور. أولا يقول اشترى حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت، يعني اشترى غلاما عبدا حجاما، وكسر محاجمه يعني الأدوات التي يستعملها في الحجامة، سدا للذريعة لئلا يستعملها في الحجامة، لأن ثمن أو كسب الحجام خبيث، وهذا من الورع، وإلا فإن كسب الحجام من جهة الحل حلال، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام وأعطى الحاجم دينارا، ولو كان حراما لم يعطه. إذن ما معنى كسب الحجام خبيث؟ نقول خبيث بمعنى رديء، الخبث هنا بمعنى الرداءة، لأن كلمة خبيث تستعمل في الشرع على معنيين. المعنى الأول خبيث بمعنى محرم، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه قول الله عز وجل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والثاني خبيث بمعنى رديء، رديء لأي سبب كان، إما لطعمه وإما لاستعماله وغير ذلك. ومنه هذا الحديث كسب الحجام خبيث، ومنه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في الثوم والبصل إنها شجرة خبيثة أكره ريحها، لما قالوا لما امتنع من أكل الثوم والبصل قالوا حرمت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس لي تحريم ما أحل الله، ولكنها شجرة خبيثة. معنى خبيثة يعني رديئة من حيث إيش؟ الرائحة، وليس معنى أن الثوم والبصل حرام. إذن نقول هنا هذا الفعل من أبي جحيفة نقول هو على سبيل الورع، وإلا فإن كسب الحجام مباح. قال نعم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم، نهى عن ثمن الدم. اختلف العلماء رحمه الله في قوله نهى عن ثمن الدم، قيل المراد بثمن الدم أجرة الحجامة، وقيل إن المراد بذلك تحريم بيع الدم، وهذا هو الظاهر من الحديث، وليس المراد عن عن ثمن الدم يعني عن ثمن الحجامة، لأن الحجامة كما تقدم مباحة، فثمن الدم محرم، فلا يجوز إنسان أن يأخذ عوضا عن الدم، لأن الله عز وجل حرم فقال حرمت عليكم الميتة والدم، وإذا حرم الله تعالى شيئا حرم ثمنه. الثالث قال وثمن الكلب، وتقدم وكسب الأمة يعني كسب الجارية من الزنا. ولعن الواشمة، الواشمة التي تفعل الوشم، والمستوشمة هي التي يفعل بها الوشم، والوشم هو أن يشق الجلد حتى يخرج الدم ثم يصب فيه شيء من الكحل أو الحبر فيبقى ولا يزيله الماء، لا يزيله الماء لأنه تحت الجلد لا يزال إلا بعمليات أو ليزر أو نحو ذلك. فالواشمة ملعونة، والمستوشمة التي يفعل بها كذلك ملعونة إذا كانت راضية، وهذا يدل على أن الوشم من كبائر الذنوب. قال وآكل الربا ومكله، وتقدم ولعن المصور يعني الذي يصور ذوات الأرواح. نعم، نقف على كتاب السلام.